حياكم وإن كان جيتوا يا حياكم بين أهلكم يا هلا معنا بين أهلكم يا هلا معنا يلي بالاحساس نتشارك يلا عسى عيدك مبارك يلي بالاحساس نتشارك نتبعد كثير واخرها نتبعد كثير واخرها مع بعضنا لو تعايدنا والله مع بعضنا لو تعايدنا جمعه لما وقلوب بالحب ملتمة العيد له جمعه لما وقلوب بالحب ملتمة على الغلا لازم ودايم على الغلا لازم ودايم هذا هو الحب والمعنى هذا هو الحب